تحت السنين. يبقى فين استغنوا؟ لو كسبنا احنا الفوق ساتر نلاقي جبلتين من الواجب نصف. شفت عنه؟ وتيجي في الميدة كده زي اشار المرور، ها؟ تطلع 80% من وضوء الناس باطل، تلاقي الكعبين من ورا، ورا العظمة، العظمة الباردة دي، ورا العظمتين ده يابس. ممكن احط رجله 10 دقائق تحت الحنفية كده، والمية مش واصلة برضو للايه؟ للمكان الغائر ده، ده مكان غائر ورا ورا بذرة الرجل. قليل جدا التقي اللي خائف من الله هو اللي بيبص عليه من ورا عشان يتأكد ان المية وصلت. وده الكلام ده حصل مع الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود والناس يتوضؤون وارجلهم من ورا يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. ادي اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار من غير مبالغه. هناك في الحج في عرفه وفي منى الوضوء بالطابور زحمه، وانت واقف ترقب الناس في الوضوء زي ما بقول لك اكثر من 80%، وانا محسن الظن بال20. الوضوء باطل، كل واحد من طول ما هو واقف يا حاج رجليك من ورا نشف، رجليك من ورا نشف. اللي يرجع يغسلها واللي يقول لك القبول على الله. شفت حاجه؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يسبغ احد من الوضوء، ورتب عليها غفران الذنوب المتقدمه والمتاخره. عرفت سر قول السيده نفيسه في الامام الشافعي لما قالت رحم الله الشافعي فقد كان رجلا يحسن الوضوء؟ بدليل على ان احسان الوضوء ده ليس كل الناس يقدروا عليه او يهتموا به. زي ما بكلمك كده اجب شويه كده يوم في الميه كده واكتب اسماء اللي احسنوا الوضوء. يا طلع في اليوم 2 يا 3 يا 4 والباقي كانوا 200 300 بيصلوا في المسجد وضوءهم باطل من غير مبالغه. والسبب ايه؟ غياب الفقه، غياب الفقه. لو سالت واحد تقول له اتعلمت الوضوء فين؟ ما يردش عليك. انا قعدت جنب الناس كده في وسط كده صد زيهم اللي عم يعملوا اعمل بيه. لا يعرف فرائض ولا سنن ولا حدود الاعضاء. يعني لو قلت له فين الفرض في الوجه، الفرض في اليدين، الفرض في الرجلين، الفرض في الراس، ما يعرفش. عشان تكفير الذنوب المتقدم والمتاخر ده لابد ان يكون على عمل عظيم، مش عمل كده وبس، لا، عمل عظيم. ولذلك الصحابه كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألوا بعضهم بعضا، يعني اللي ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من الصحابة. يعني جماعة من الصحابة كما ورد في البخاري سألوا سيدنا عثمان عن كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رضيش يشرح لهم سيدنا عثمان، وإنما أمر بوضوء يعني بماء، وأخذ يتوضأ أمامهم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. عملي ولا نظري؟ عملي. عشان أمانة، وهي غالبا في النقطة دي بالذات ما تبلغش إلا بالرؤية، بالرؤية. انت تشوف الشباب كثير جدا هو عميق في الوش جاي يكتب الشهادة 5 مرات لكن لا يستوعب الوجه. ان كان مسار الحراسة شوية لتحت في الجامعة يوصلش المية لمنبت الشعر، يعني بيغسل من تحت شعره المفرح، خد بالك. وتلاقيه ما يكتب كده يعني مش عايز يرجع لورقه، تلاقي هنا جراف كده ولا جرافين ماشيين لانه ما لا يخبط الميه في وشه كده، ومع ذلك لم يستوعب الوجه لانهم عندهم خلفيه عن حدود الوجه ان هو مثلا من عرض الاذن من عرض من الوتد الى الوتد عرضا، ومن منبت شعر الرأس المعتاد الى مجمع اللحيين اللي هو ايه لغايه العظمة دي، ولنهاية اللحية اللي عنده ايه اللي عنده لحية يعني لنهاية الشعر لمن له لحية، واللي ما عندهش لحية يبقى ايه لغاية العظمة دي من تحت يعني العظمتين دول. فتلاقي واحد ما يعمل ويعمل ثلاث مرات او خمسة ومع ذلك تلاقي هنا مجيد كده ايه ما وصلوش مية. طبعا اللي فضل هذه الطريقة يعني الكوع ناشف والعاتبين ناشفين والجدوار الاذنين دول ناشفين وتحت منبت الشعر ده ناشف، فين الاسباب؟ واذا بطلت اذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، يصلي 60 سنة وصلاة بطل، ولو راح حد يبقى حد بطل لأن الطواف صلاة، ولو طاف مثل هذا الوضوء يبقى ايه طواف باطل، وإذا بطل الوضوء بطل الوضوء بطل الطواف، وإذا بطل الطواف بطل السعي وراءه لأن السعي ركن برضه، لكن من شروط صحته أن يتقدمه طواف صحيح مش طواف بس، يعني لو تبين بطلان الطواف يبقى يعيد الطواف ويعيد السعي ثاني يبطل السعي معه، أمور خطيرة. لكن في كل ده بسبب غياب العلم والفقه وعدم الجلوس في مجالس العلم. ده في ناس في ناس في الحج يدرك معاك ركعة ركعتين جارك من دول العالم ومن العرب وغير العرب، يصلي ركعة اثنين اللي يلحقوا ويروح يسلم مع الناس ويختم الصلاة والقبول على الله. مش عم يصلي صح؟ مش عم يصلي. لو هو بيصلي فعلا كان يعرف انه مثلا ايه اذا سلم يجيب الركعة اللي عليه او الركعتين اللي عليه. زي انت بتقول عليه في الوضوء يجي توضى جارك يخرج الواحد مية ويصلي عليه الواحد اذا مش متوضى زي لما انت مسكوت. الواحد يسكت يقول ده كان لا هو الانسان طبعا معلش هو يأمره بالمعروف يعني وينهاه عن المنكر بأمر واجب يعني أمر واجب خلاص يعني القرآن قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليه المصير، يعني الإنسان يرشد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني، وبعد ذلك التطبيق ده إذا كان سعيدا انتفع تذكر إن نفعت الذكر سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب الذكر الأشقى الشقي يقول لك إيه القبول على الله أو يقول لك خليك في نفسك أو يقول لك أنت هتعلمني هيرد عليك بأي حاجة. وده القرآن قال في وفاة سيدنا لقمان جاءت على لسان الولد يا بني هناك أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أفعل. المفسرون قالوا إيه هذا دليل على أن كل من تعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يصيبه أذى، عشان تبقى عارف يعني ما تفكرش إنه إيه لما انت هتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اي بيقول لك تعظيم سلام او بيقول لك مشكرين او جزاك الله خيرا او دي تبقى نادرة يعني من الناس نادرة، لكن الغالب الاذى الغالب انهم يصيبونك باذى، اللي يقول لك خدني على جناحك